عشان يتطوق المسلمين ويتعمل عليهم كماشة من قدام وورا وتبقى مقتلة للمسلمين. عشان كده الرومان اللي دول واقفين هنا كان وظيفتهم ان هم يمنعوا اي تسلل من المشركين من ورا جبل الرماة، والا هتبقى مصيبة. ويجي جيش المشركين 2000 واحد ورا ابو سفيان في القلب، 800 واحد ورا عكرمة بن ابي جهل في الميسرة، 200 فارس ورا فرس خالد بن الوليد في الميمنة. خالد بن الوليد اللي هيحاول يلف من حوالين جبل الرماة، 9 رجاله من بني عبد الدار شايلين رايه الكفر وشايلين الرايه بتاعت المشركين، وتبدا المعركه وينقض المسلمين زي الاسود على المشركين. 700 اسد انقضوا على 3000 مشرك. كانت بدايه المعركه لصالح الاسلام تماما يا جماعه، كانت بدايه المعركه رهيبه. المشركين اتحطموا نفسيا في اول دقايق، طلعوا يجروا على الجبال، طلعوا يهربوا المشركين وقتل المشركين والنساء بتاع المشركين، وال700 واحد ورا ال3000. ابو سفيان هرب وسط النساء، خالد بن الوليد حاول ان هو يلف من ورا جبل الرماة 3 مرات والرماة منعوه وفشل وشلت حركة خالد بن الوليد. عكرمة بن ابي جهل حاول يتسلل من الميسرة، جابر بن عبد الله مع كتيبة تخض ليه وشل حركة عكرمة. الراية اللي مسكها الكفار يتقتل حامل الراية من علي بن ابي طالب، تقع راية الكفر يمسكها واحد تاني يتقتل، تقع ثالث تاسع 9 مرات في أهرية الكفر 9 مرات، و700 مسلم طحنين ال3000 مشرك. ويبدأ المعركة، خلاص المعركة بقت واضحة يا جماعة، المسلمين منتصرين مكتسحين. خالد بن الوليد يطلع يجري وسط النساء، خلاص المعركة منتهية، المسلمين مشركين وقادتهم بيفروا من المعركة. ويبص المسلمين يلاقوا أرض المعركة مليانة غنائم، ده جيش بتمول 50 مليون، ذهب آلاف النساء، الغنائم بتاعت 3000 راجل. المسلمين يجروا على الغنائم، الرماة على جبل الرماة يبصوا يقولوا الغنيمة الغنيمة، ينزلوا يجروا. عبد الله ابن جبير القائد بتاعهم يصرخ، الرسول قال لنا ان رأيتمونا ننتصر فلا تنزلوا، يقولوا الغنيمة الذهب ده جيش بتطول 50 مليون. يجروا عبد الله ابن جبير و9 من الرماة يفضلوا على الجبل مش عايزين ينزلوا يسمعوا امر رسول الله. المشركين بيجروا يا جماعة بيجروا. خالد بن الوليد يبص لورا بصة وهو بيهرب من الناحية دهية، يبص لورا يلاقي المسلمين كلهم على الغنائم، ويلاقي الرماة نزلوا من على الجبل، ويلاقي المسلمين مكسوفين. خالد بن الوليد في لحظة يعدل الفرس بتاعه وينادي على ال200 فارس اللي معاه، ويجي من ورا جبل الرماة يطلع يقتل ال10 اللي على جبل الرماة، ويحتل المشركين اخطر موقع في المعركة جبل الرماة، ويلف خالد مع باقي الفرسان من ورا المسلمين وينادوا على ابو سفيان وال2000 اللي معاه يرجعوا، وعكرمة بن ابي جهل واللي معاه يرجعوا، ورئيس الكفر تتشال تاني وتترفع تاني، ويتطوق جيش المسلمين ما بين الكفار. المسلمين نزلوا يلموا الغنائم، الارض كانت مليانه غنائم، لما نزلوا بقت كلها دم، لما جرينا ورا الدنيا كل حاجه ضاعت. المسلمين اتفزعوا من الانقلاب الرهيب اللي حصل فجاه، طلعوا يجروا على الجبل يجروا، ما هماش عارفين بيجروا فين، كل واحد بيجري في اتجاه. انقطع الاتصال بين النبي وبين الصحابه، حمزه بن عبد المطلب ساب جبل الرماة يحتل، حاول ان هو يجري على الجبل عشان يحطم محاوله خالد. وحشي الوحش بن حرب كان بصصته في الفتره دي ورصده وهو بيجري على جبل الرماة، يرميه بحربه في بطنه، يقتل حمزه بن عبد المطلب اسد الله، وتبقى صدمه رهيبه للمسلمين. المسلمين من ربكتهم في بعضهم قتل بعضه من شده الربكه، ما عادوش عارفين مين المسلم ومين الكافر. والرسول عليه الصلاه والسلام الصحابه يجروا ويهربوا، ويقف الرسول لوحده في المعركه وينكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم. المشركين مش مصدقين، المسلمين جروا والرسول وسط الجيش المشرك واقف في المعركه فرصه العمر. الرسول ما رضاش يهرب، ما رضاش يجري عليه الصلاه والسلام، في شجاعه منقطعه في النظير في البشريه. عبد الله بن خمأة كان حافر حفرة عشان يحاول يوقع النبي عليه الصلاة والسلام فيها، جيش المشركين وهو بينكب على النبي، النبي يقع في الحفرة وتكسر أنف النبي عليه الصلاة والسلام، ويشج عظم وجه النبي، ويدخل الحديد يجرس في عظم وجه النبي عليه الصلاة والسلام، وتكسر أسنان النبي الرباعية بتاعته، وتقطع شفة الرسول عليه الصلاة والسلام، ويظل الرسول عليه الصلاة والسلام ينزل في موقف رهيب، في أزمة رهيبة، ويصرخ رسول الله: من يردهم عنا وله الجنة؟ مين اللي يرد الجيش ده عنا وله الجنة؟ المشركين جروا بالسيوف، وناس من بعيد بالرماح، وناس من ورا جاية عشان تضرب الرسول من ظهره عليه الصلاة والسلام. الوقت يا جماعة غزوة أحد هيبين لنا الصحابة حبوا النبي قد إيه،

دونكما اخاكما، ريحوا طلحه بن عبيد الله اللي اتقطع قدامنا اهو، دونكما اخاكما فقد اوجب خلاص عمل الحاجه اللي يجب له بها الجنه. انت اوجبت بايه؟ انت دفعت عن رسول الله بايه تجب لك به الجنه؟ ويقف سعد بن ابي وقاص يرمي المشركين بالسهام عشان يبعدهم، والرسول يقول له ارمي سعد فداك ابي وامي، ويجي ابو طلحه يجري، ابو طلحه غير طلحه، ابو طلحه يجري يضربهم بالسهام عشان يبعدهم. الرسول يرفع راسه عشان يشوف في ايه، يقول له يا رسول الله يا رسول الله لا ترفع راسك، نحري دون نحرك يا رسول الله، نحري دون نحرك يا حبيب الله. يعني ايه؟ يعني قبل ما اي حاجه تخدش رقبتك تلمس رقبتك، قبل ما شويه هوا يجوا على رقبتك هيكون رقبتك انا طارت، انا رقبتي فدا لخدش واحد تتخدش رقبتك، انا فصلت راسي عن جسمي فدا لجرح صغير بس الجرح يا رسول الله. حب رهيب، حب رهيب اثبت الصحابه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بس الوقت الموقف فيه نقطه ثانيه خطيره يا جماعه، الوقت القضيه مش سيوف بس، في ناس بتضرب، في ناس جايه بتلف حوالين النبي من ظهره عشان تقتل النبي، ظهر النبي مكشوف. وبعدين هيعملوا ايه؟ مين اللي هيحمي ظهر النبي؟ مين اللي هيقف على الصخر المفتوح ده؟ امراه نسيبة بنت كعب وام عمهره تلاقي ظهر النبي مكشوف، تلف من ورا النبي عليه الصلاه والسلام، وتقف هي وابنها وجوزها وتمسك سيف في وسط الفرن ده اهو، تمسك سيف وتقاتل. يجي ابو عمرو الفاسق اللي كان عايز النبوه قبل النبي ولما النبي ربنا ادهاله بقى عدو للرسول، ويجي عبد الله بن قمقه ويحاول انهم يضربوا النبي من ظهره، تقف لهم بالسيف مش هتعدهم، مش هتوصلوا لرسول الله على جثتي. يحاول ابن قمقه انه يجي من شمال مفيش فايده، ما يلاقيش حل غير انه يضربها بالسيف على كتفها، تنفجر الدماء من شرايين اكتافها، يبقى جرح تدخل ايدها فيه لمده سنه، تبقى جرح رهيب. يجي ابنها يغثها وينقذها، تقول له اليك عني اليك عني، اغث رسول الله، رسول الله ظهره مكشوف، رأي النبي الله ظهره مكشوف، الرسول هيتقتل، انت جاي تكلمني في ايه؟ خليك مع النبي عليه الصلاه والسلام، انا مش مهم. بعد المعركه الكل مشغول بصمودها، يقولوا لها كيف تحملتيها ام عماره؟ قالت واتحمل واتحمل واتحمل من اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت تتحمل ايه عشان النبي؟ انت تتحمل ايه عشان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لسه في مصيبه ثانيه، الوقت ضاق النبي محمي ووش النبي من السيوف محمي، في مصيبه ثانيه ايه؟ السهام، الاف السهام اللي جايه من بعيد. ابو دجان يجري على النبي، يدافع على النبي بسيفه، يبص يلاقي المصيبه مش السيوف، المصيبه الرماح، السيف مش هيعمل حاجه للرماح اللي جايه من بعيد، وبحركه لا اراديه بحب رهيب يقف ابو دجان يرمي جسمه على رسول الله، يرمي جسمه على حبيب الله، مفيش حاجه هتخبثك يا رسول الله، يا ابو دجان السهام ممكن تيجي في قلبك، تيجي في بطنك، في ظهرك، في رقبتك، تيجي في اي مكان، انما رسول الله لا، يفرط النبي بجسمه، يفرط النبي بلحمه ودمه. ابو دجان يا جماعه بقى ظهره عامل زي القنفذ من كثر السهام اللي اتغرست في ظهره، وهو مصمم انه يدافع عن النبي عليه الصلاه والسلام. كان في صحابي اسمه عماره بن يزيد السكن، عمر كان بيحب النبي قوي، اتقتل جروح جروح بالغه قاتله، يفضل يزحف عماره، يفضل يزحف على الارض ودمه بينزف، يفضل يزحف بس عشان ميه ولا عشان حد يغيره يجيره، عشان يوصل لرجل النبي، يحط راسه على رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتر الشوق اللي في قلبه، بيموت وقلبه ملتهب من الاشواق لرسول الله، واول ما يحط راسه رجله على راسه على رجل النبي الشوق اللي في قلبه يهدأ، كأنه بيقول للنبي ها هنا المحيا وها هنا الممات يا رسول الله. سعد بن ربيع الأنصاري يفضل يقاتل لغاية ما ياخد 12 طعنة قاتلة، 12 طعنة قاتلة وهو واقع في الأرض مرمي مش قادر يتحرك، بيحتضن روحه بتخرج، حد من الناس يجي عشان يشوف ماله يشوف أحواله إيه، يقول له أقرئ رسول الله من السلام وقل له جزاك الله عنا خيرا، ده رسالة من محتضر لرسول الله. انت ممكن وانت على فصل احتضار قلبك مش قادر من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيبعت رساله حب وروحه بتغرغر في صدره، بيموت وقلبه ملتهب بحب رسول الله. وقل لقومي الانصار الا عذر لكم عند الله ان خلصوا الى حبيب الله وفيكم عين تطرف. لو لسه قادر تحرك عينيك، لو لسه قادر تحرك حته من جسمك، مالكش عذر ان النبي يتوصل له، ايه الحب ده؟ ايه الحب الرهيب اللي وصلوا له علي بن ابي طالب يا جماعه لما سمع ان النبي مات كسر جسم السيف، كسر الجراح، وفضل يقاتل وقال انا مش خلاص مش راجع، انا هفضل اقاتل لغايه ما اموت زي ما النبي عليه الصلاه والسلام مات. المعركه طولت جدا والدفاع عن النبي بقى استبسالي، وسطر الصحابه بدمائهم بطولات فدائيه رهيبه، واثبتوا حب النبي في قلوب المسلمين قد ايه. كانت مع والله يا جماعه والله هو ده النصر، قسما بالله اللي حصل ده هو النصر. هو في نصر زي ده؟ هو في حد عمل في التاريخ في معركه في التاريخ اللي الصحابه عملوه كل ده؟ كل ده بسبب 40 واحد عصوا امر رسول الله. يا كل واحد مكسر سنه النبي في حياتك، يا كل واحده مكسره لبس زوجات النبي في حياتها، يا كل عاص رسول الله 40 واحد عصوه، كل ده حصل. امال المليار و400 مليون معصيهم دي هتعمل فينا ايه؟ اكتر من اللي معمول فينا. ويقف الصحابه، يرجع عمر بن الخطاب يدرك ان جبل الرماه ده هو المصيبه جايه من هنا، يجري مع كتيبه لجبل الرماه وينجح في شل حركه خالد بن الوليد واللي محتلين الجبل. وهنا ترجع المعركه ثاني تتقلب، يرجع السم المسلمين ثاني، تجري يجري ابو عبيده بن الجراح على الحديد اللي بقى غارز في عظم النبي يشيله باسنان، والحديد غارز لدرجه ان اسنان ابو عبيده اتكسرت وهو بيخرج الحديد. فاطمه بنت محمد تجري في وسط مخاطر رهيبه، ابوها بينزف والدم ما بيقفش لغايه الوقت كل ده، تعمل تحرق عصير وتجيب الرماد الاسود وتحطه على جروح الرسول عليه الصلاه والسلام لغايه ما الدم يقف. عائشه وام سليم يجروا على الجرحى يسقوهم ميه، 30 واحد يجوا يحوطوا النبي، ويبدا الموضوع يرجع تاني. المعركه كانت طولت لدرجه ان المشركين خلاص ما عادوش قادرين، وياخد الرسول الصحابه ويطلعوا على جبل احد، ويبقى كده المعركه خلاص شبه انتهت. يا جماعه ابو سفيان ما كانش عنده غير هم واحد، ابو سفيان كان كل همه ابو بكر وعمر ماتوا ولا لا، ابو بكر وعمر الرجلين اسدين الاسلام دول ماتوا ولا لا، لو ماتوا خلاص ضغراتي يا نساء قريش، لو ماتوا خلاص يبقى الاسلام كده عمودين من عواميده الاساسيه اتكسروا. يقف تحت جبل احد ويقول افيكم محمد؟ لا تجيبوه. الرسول يقول ما تردوش. افيكم ابا بكر؟ لا تجيبوه. محدش يرد. افيكم عمر؟ لا تجيبوه. اسمعنا ابو بكر وعمر، عارف ان دول الرجاله اللي طول ما هم في الصف لا يمكن الصف يتهزم، عارف ان دول اصحاب الرساله، ان دول اصحاب القضيه، ان دول اكتر اثنين منشطين الصف كله في الحماس والرساله. لو انت بتحارب في المعركه وانت موجود، ابو سفيان هينطق اسمك؟ اسمك كان هيتنطق في المعركه. ينادي اعلو هبل، لما عرف ان ابو بكر وعمر اتقتلوا او ظن كده يبقى الشرك انتصر، اعلو هبل. الرسول قال لهم انا تجيبوه؟ اوعى تسكتوه، اوعى تسمعوا كلمه عن ربنا وتسكتوا، اوعى تسمع كلمه عن رسول الله وتسكتي، اوعى تسمع كلمه عن حبيب الله وتسكت، اوعى تشوفوا مقدسه دينكم بتنكس وبتهدم وبتعتدى عليها وتسكتوا. انا تجيبوه يا رسول الله اليوم ازاي؟ ده طلحه متقطع وابو دجانة ظهره زي القنفذ من التهام. يا رسول الله احنا متقطعين، لو نصحنا ممكن المعركه تفتح تاني، هنستفزهم ونرجع تاني، الا تجيبوه؟ وماذا نقول؟ قولوا الله اعلى واجل. هتف الصحابه الله اعلى واجل. ابو سفيان قال لنا العزى ولا عزى لكم. الرسول قال لهم الا تجيبوه؟ الله مولانا ولا مولى لكم. الصحابه كلهم هتفوا ورا رسول الله. ابو سفيان عرف ان ابو بكر وعمر عايشين، قال ان ابا بكر وعمر لاحياء. الصف ده لا يمكن هيعمل كده الا لو كان النبي وابو بكر وعمر عايشين، الثلاثه دول ما اتقتلوش، ما ماتوش، ما ماتوش يا جماعه. وتوصل المعركه للمرحله النهائيه بتاعتها، وابو سفيان واقف عايز يعرف ابو بكر وعمر ماتوا ولا لا. عمر في الاخر يقول له يا عدو الله ان من ذكرت لا احياء وقد ابقى الله لك ما يسوؤك. انت فاكرك ان الدين واقف على ابو بكر وعمر؟ يا ابو سفيان ده لسه في رجاله كتير اشداء وسطنا، بكره هيوروكوا يا اهل قريش. يا ترى انت من الرجاله دول؟ يا ترى انت من الجنود بتوع ربنا سبحانه وتعالى دول؟ ويرجع ابو سفيان وينزل النبي عليه الصلاه والسلام من على جبل احد، ينزل يشوف السبعين قتيل، السبعين شهيد اللي ما كانوش لاقيينهم كفايه، يمسك النبي جسد حمزه اللي اتقطع، وهند مضغته ببقها، هند بنت عتبه، يمسك جسد حمزه وينشخ بالبكاء، يتنفض دموع رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتر البكاء الرهيب الرهيب بتاع النبي عليه الصلاه والسلام، ويقول لولا صفيه، صفيه كانت تزعل اخت حمزه لتركت جسده حتى يبعث من حواصل الطير وبطون السباع عشان يبقى شرف لي عند ربنا.

الله.